الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسأل مما سأل، قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من تسؤل عنها بأعلى من السائل. من تسؤل عنها بأعلى من السائل؟ فيقول لا أحد. أن الساعة تعلمها إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عن هذا السؤال وهو يعلم أنه جبريل. وقال: من تسؤل عنها بأعلى من السائل يعلم كل البشر أنه لا سبيل لأحد بعلم الساعة أبدا. لماذا؟ هذا أمر قدره الله بحكم عظيم من بين هذه الحكم، أنه إذا أخفي عن الناس علم الساعة بقي الناس في حذر وتوكل وخوف من انتظار الساعة. هذا في من كان مؤمنا وعوض عن الله سبحانه وتعالى في قلبه التقوى. وأما هؤلاء الذين نسوا أمر الساعة أصلا ولم يعودوا يذكرون القيامة، هؤلاء الذين أشرفوا على أنفسهم بالمعاصي، هؤلاء الذين اشتدت في قلوبهم الغفلة، فإنهم لا يبالون متى الساعة، لأن إيمانهم بها قليل وضعيف. هذه هي الحقيقة. وإنما وبكل أسف لم تشعر هذا الضعف ضعف الإيمان بينما الآن معظم المسلمين. نعم، إننا أيها الإخوة ينبغي أن نسأل أنفسنا بوضوح وبكل حرص: من منا تذكر الساعة في هذه اللحظات؟ من لم منا استيقظ من نومه فتذكر بيقظته من نومه من قبله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أذكارا كانوا يقولون له. تلك الأذكار كانت ناس فيهم الساعة أبدا، فإنهم إذا استيقظوا تذكروا الساعة، وقبل أن يناموا تذكروا الساعة. كانوا يقولون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا أصبح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ومن عذاب في النار وعذاب في القبر. تقول: أصبحنا، اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. يتذكر بذلك البعث بعد الموت. تلك الكلمات من حافظ عليها أن لا ينسى الساعة وأن لا ينسى عذاب النار وعذاب القبر. وكان يعلمه إذا أنسوا أن يقولوا مثل هذه الكلمات مع تغيير في بعض الأخبار. هذا التغيير له مدلوله كذلك. كانوا يقولون: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. فإن ترجع يوم القيامة ويعلم أصحابه إذا أوى إلى سواكهم أن يقولوا: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وأرجعت روحي إليك، حتى يقول قائلهم: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. كان يقول في هذا الدعاء: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن الذي ينام وهو يقول هذه الكلمات تعلم يقينا أنه قد ينام تلك النومة ولا يستيقظ بعدها أبدا، فيستعد ويبدأ على حط الانشغالات والهموم والترف والنهب والمال. ضاع هذا الجزء من العقيدة والتفعله في القلوب بالدنيا او بشيء من مفرداته او بشيء من مفرداته. ضاع هذا الايمان. ولذلك قل العمل، ولذلك كثر الكلام، ولذلك قل الاخبار والاجتهاد في العمل لله وفي العباده وفي الصيام وفي القيام. ان الذي يسافر الى ارض الغرور جماله شيئا كثيرا من التعب ويتحمل كثيرا من الالم فيصبر على ذلك، تمسح هذه الآلام بالآلام الذي يبنيها في عقله وبالأحلام التي يستعد له حينما يشتد به التعب في أرض الغربة وقد تعرض زوجه وأهله وولده. يقول نفسه اصبري فنحن نجمع الأموال لنبني البيت ونشتري السيارة ونعيش حياتنا بعد ذلك في رفاهية وفي سعادة. إن هذا البحث عن السعادة الوهمية يصبر نفسه في أرض الغربة بتلك الأحلام وهذه الآمال، فكيف للباحث عن سعادة حقيقية؟ إن الذي يبحث عن سعادة في أرض الغربة في هذه الدنيا قد تتبدل أحلامه وتنتهي أماله لأن يفرض هذا المال أو يميت أو يموت قبل أن يتأتى على شيء منه، فيمزح حينئذ على ما فات من العمر. وحتى الله لو جمع هذا المال وعاش به مطرفا سعيدا كما يقول بعض الناس فإن سعادة القلب لم تزن ولم تكتمل ولم تحنى، لأن هذا القلب عدل لن يستشعر السعادة إلا في طاعة الله. فكيف بهذا القليل يصبر ويجسد الأمل في قلبه بجمع هذه الأموال؟ وأنت أيها الطريق في هذه الدنيا أما استعجلت أن عودت إلى أرض الوطن؟ إننا أخرجنا من الجنة والصادقون منا على موعد للرجوع إليها، فحي على الناس عمله فإنها منازل مشؤولة وفيها الموسم. نعم إن هذه الجنة هي الأرض التي يخرجها منها وهي التي ينبغي على كل مؤمن صادق أن يستعد للعودة إليه. ولكن كما يحدث في أرض الغربة، وهذا مثال حي يحدث كذلك في أرض الغربة للمؤمن، إن بعض الذين يكافرون بجمع الأموال تكتمهم الرهان وتشغلهم أرض الغربة ثم يعودون ولم يحصلوا شيئا. كذلك أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو شرط بالمؤمنين. من منا بنى لنفسه بيتا بركعات قليلة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 10 ركعة في اليوم والليلة بين الله له بيتا في الجنة. من قرا قل هو الله احد 10 مرات بين الله له بيتا في الجنة. من لهذه البيوت؟ من يبنيه؟ من منا زرع نخلة بكلمات تسبيح او ذكر قليلة؟ من قال سبحان الله وبحمده وليست له نخلة في الجنة؟ من منا زرع وبنى بيت وعرض الثمر والنعيم الذي لا ينسى؟ ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاتهون، هم رجلهم في ظلال على الارائك متكئون. اولئك قد اصابك التعب والنهر واصبح قلبك محموما مغموما لانك فقدت جزءا من الجليحات او ضاع منك شيء من الامل في هذه الحياه الدنيا. امام زوجي الصالحين، امام زوجي الى وصيتهم، لقد اخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج البخاري في صحيح بمنكر ابن عمر بمنكر ابن عمر وقال له: كن في الدنيا كأنك مريض أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا يهتم ببناء بيت في أرض الغرب. الغريب لا يهتم بالتكلم والدين في أرض الغرب. الغريب لا يهتم أي شيء لا يهتم أي شيء غريب لا يهمه شيء من ذلك. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعابر السبيل لا يجمع شيئا، إنما فقط يريد الدار الذي يحصله والذي يأخذه إلى أرض الوطن. هذا هو حال المؤمن الصالح. أخذها ابن عمر وانتفع بها وقال إذا أصبحت فلا تنتظر المكان، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إن هؤلاء الرجال لما فهموا هذا المعنى كانوا في اصطياد إلى أرض الوطن. كان كلما اقترب أحدهم من الجنة كان ذلك بالنسبة له منتهى التعب والسرور. كان كلما اشتد به الألم والأذى يتذكر نعيم الجنة ويصبر. أما سمعت عن تلك المرأة الواحد فرعون وقال الله مثلا للذين آمنوا وراء فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين. لقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن فرعون الصغير أخذ المراه حينما علم أنها آمنت تشدد عليها العذاب والمكان. فكانت الملائكه تنزل اليه تذكير، وكانت اذا وضعت بصرها الى السماء وضعت في هذا الدعاء قد لي عندك بيتا في الجنه اصلحك الله على بيتها في الجنه. فنظرت فتبسمت فكان فرعون ينظر اليه فاذا بها تبتسم واذا بها لا تبالي فيامر جنوده ان يسدد عليها العذاب. فاذا بها تزداد ابتسامه تقول اما تنظر الى هذه المجنونه اننا نعذبها وهي تبتسم. ثم امرهم ان يهبوا صخره كبيره وان يقتلوها بها. ولكن عيهان ضرب لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين. هذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه لاصحابه وهم يتعذبون وهم يعذبون وينالون اشد الفرش والنكال والاولى على عين كفار مكه. لقد مر في مصعبه لقد مر بعمار ابن ياس وابيه وامه بصره باكمله تعذب الناس وتعذب في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لهم اصبروا فتنمنوا الارض ونصبح ابدانا وتكون لنا القياده ابدا. انما قال لهم كما اخذ احمد وغيره باسناد الحسن قال صبرا هذا ياسر فان موعدكم الجنه. صبرا هذا ياسر فان موعدكم الجنه. انك احفظت على الطالب لما لقيه ظلم نزل عن فرسه ونحرها واخذ سيفه وانطلق وهو يقول يا حسن الجنه واضطرارها ذلله وطيب شعرها. وان عمير بن ثمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنوا الى جنه عرضها السماوات والارض قال ما في الباطن انها لايه طويله لئن حييت حتى اخذ هذه الثمرات ثم القاها وانطلق الى الجنه. وهذا انس بن مرد كما اخرج البخاري ومسلم يلقاه معز بن معاذ وقد صدر المسلمون من ارض البحث قلوا الى حيث لا يعلمون. واذا في هذا الرجل الأنصار رضي الله عنه إنه حرام الحال لما قال ذلك من الله مع القضاء والعلماء إذا بالكافرين يتربصون منه ويطعنونه بحربه نفذا من ظهره حتى على كبر فلما نظر إلى الدم فلحق ونطق بهذا الدم وجهه وهو يقول فزت ورب انفعنا فزت ورب انفعنا هؤلاء هم الغرباء هؤلاء هم الذين استشعروا معنى الشوق إلى الجنة والحنين إليه ذلك غبار ضاعت أنها الخوف من النار إن الخوف من النار أقنع قلوب الصالحين فكانوا كلما أنقوا بمعصية تذكروا هذه النار التي يقودها الناس والحجارة كانوا كلما أنقوا من نوم تتدافع نورهم على المضاجع وكأنهم ينامون على الدم لا على خوفهم فكيف إيمان القلب وضعف إيمان الساعة والله عز وجل أيضا يزدادك الناس وعي الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك وما يدريك لعل الساعة تكون قريب قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر فقال تعالى اقترب الناس كتابهم وهم في غفلة معرضون فقال تعالى أن أعطوا الله فلا تستعجلوا إن المؤمن لا يهتم كثيرا بالسؤال عن الساعة لأنه يستعد له ويعلم أنه في مصر أن يموت تبدا قيامته وأحيانا الساعة له إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري وغيره فسأله وهو يصلي فقال له يا رسول الله من الساعة فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وأتم الصلح ثم قال أين السائل عن الساعة فقال أنا قال وماذا أعددت لك قال وماذا أعددت لك قال ما أعددت لها كثير عملا ولكنني أحب الله ولكني أحب الله ورسوله هذا الشرك ليس كلاما بل كان عملا صادقا منكم رضي الله عنهم وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا أيها الإخوة إن المنافقين والكافرين يشككون في أمر الساعة ويستهزئون بمن يحدث الناس عنه تراهم في كل زمان يفعلون ذلك إنهم في وسائل الإعلام يستهزئون بهؤلاء الدعاة الصادقين ولمستهم على الله يستهزئون بهم لأنهم يتحدثون عن قول عن يوم القيامة يستهزئون بهم لأنهم يتحدثون عن الجنة وعن النار إن أحدهم كتب يوما في نصف صفحة كاملة يقول جنة الشيخ فلان لأن شيخا من شيوخنا الأحباء تحدث عن الجنة ووصف فيها ووصف فيها من السوق ومن النعيم قال جنة الشيخ فلان فيها النحاس وفيها كذا والجنة التي نحن بها جنة فيها اصدقاء الله وهم أكثر الناس جنة وهم الذين يقعون في مستنقع الزنا والصنع والفحش والربا والعياذ بالله ويستهزئون بمن يتحدث عن حلول العلم وعن مهمة يستهزئون ذلك على المؤمنين إذا تحدث ذلك إلى الله عن النار وما أعد الله لأهلها لا أعلم فكتب رواية فتحدث فيها عن مقتل من مشاهد النار وقال لنا فلان وفلان في النار تجلسون على الخوازيق وكتب الرواية ومر في الرواية يستهزئون ولا يهديك لعل الساعة تكون قريبا وهذا مثل من مشاهده إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا أعد لهم جهنم مهيئة وحاضرة وهي تنتظرهم من الآن القرب إما ربهم من ياب الجنة أو ربهم من شفر النيران وأعد لهم سعيرا خليل فيها المعاصي بمشيئه الله ورحمته بعد ان ياذن في شفاعه التابعين ثم يخرج من شاء برحمته وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وتامل هذا المشهد البارد الامين يوم تقلب وجوههم في النار. انه مشهد الدافئ والالم تصل النار الى كل جزئيه في وجوههم. يوم تقلب وجوههم في النار اشرف ما في الانسان وجهه يعذب الكافر بهذا الشريف. ذوق انك انت العزيز الكريم، ذوق انك انت العزيز الكريم. كلما قلت جنودهم بدلناهم جنودا غيرك ليذوقوا العذاب. ان القضيه ليست في توعدهم بالعذاب، انما القضيه تحمل تحذيرا، ان الايه تحمل تحذيرا الى احوال الكفار وجنود الظالمين المخلصين الذين اتفقوا على المؤمنين وتآمروا عليهم الى المنافقين والى الكافرين والى هذا الشيطان الخبيث اليهم جميعا. تحمل الايه هذه الموعظه، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ قال الله تعالى ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. فأنت لا تزال ترى في هذه الدنيا صنفا خبيثا جمالا يتنازل عن دينه بأدنى صور، يقيم المعاصي ويكثر الطاعات ويقدم أمر غير الله على أمر الله. إن أحدهم إذا سئل لماذا تفعل ذلك؟ يقول وانا عبد مامون. وان احدهم قال لو ان الله لنزل لي من السماء فقال لا تفعل كذا افعله. فهذه لقمة عيش وهذا نفسه. انهم يكفرون بالله ويضحون به في سبيل هذا في سبيل اعتيادهم وكبرائهم. قالوا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. تلك الامنيه الضائعه يطلقها الكفره واعوانهم من المنافقين واعوانهم من الجلود. يوم لا ينفع الندم ولا تنفع هذه الامنيه. يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. لقد تركوا طاعة السيد سبحانه وتعالى إلى طاعة الآباء وتركوا طاعة كثير الكبرى وأكبر الكبرى إلى طاعة كبرائهم. فتركوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا أمر الكبار وأمر الظالمين وأمر المؤمنين وتربصوا بهم. واليوم يوم القيامة سيرون العدل العتاب. ان كل مذكور سيتبرع من اسبابه وجنوده المخلصين وجنوده المخلصين الذين كانوا يحرصون على ان يكونوا بريئا وباي طريقه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. والذين امنوا وصدقوا حبا لله ولم يروا الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اتبرع الذين قتلوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما ترى الله منا كذلك يا أمرون بأن يقتل الصالحين، أمرون بأن يوحي المؤمنين، أمرون بأن يكفر بالله وأن يعصي حكم الله، أمرون بأن يحرم الحرام ويحرم الحلال ووعدوه نصوصا من الحياة الدنيا، فحلل الربا وأجازه شهدا ربا لله وحرم الختان وظن أنه ينجو من رب الناس سبحانه وتعالى، لكنهم سيتبرؤون منه ويعلنون للبراءة من كل مكروه على الباطل. نعم، حتى إبليس سيتبرأ من أتباعه كما قال الله عز وجل وضرب للناس جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال إبليس قام خطير جهنم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون، ولو الله لكم ما أنا بمصلحكم ولا أنتم بمصلحين إني كفرت بما أمرتم به من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الحق يا للهوى كانوا ينتظرون أن يمدوا إليهم يوم يجمعون، لكن تستانف الآن بين من استعان بالله واحتضن به ومن استعان لغير الله، فمن أمر من استطاع على الله كذب أو كذب بآيات أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنها وسحر، حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فأتيك عذاب ضعف من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالتوا لا حول يضاهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون. انه يوم الحصر والندامة سيتبرأ كل الناس بعضهم من بعضهم الا من شاء الله، الا حجار يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين كما قال رب العالمين. هذا وان للطاغين لشر معك جهنم يرونها فبئس الجهاد، هذا فهي المنصور حنبه ونساء واثر من شرك الاكواد، هذا فرج مقتحم معك لا مرحبا به، انهم صاروا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قتلتموه لنا فبئس القرار. يا للوحده يا للحفره يا للندامه، كانوا يستكبرون من المؤمنين، كانوا يسمونهم ارهابيين واشرارهم متطرفين. قال الله تعالى وقالوا ما لنا لنا رجالا كنا نعرفهم من الاشرار، اتخذناهم سخريا ام دارت عنهم الانصار؟ انها رساله الى كل من اتبع على غير الكتاب والسنه. نعم، ان هذا ليس خاصا بهؤلاء الذين اتبعوا الظالمين او المنافقين ابدا، بل هؤلاء الذين اتبعوا المبتدع وضربوا الطريق المستقيم مع انه بلغ واتضح لهم. هؤلاء الذين اتبعوا الكتاب والسنه واتبعوا كلام المشايخ واتبعوا كلام الزعماء واتبعوا كلام الصالح والحد في دين الله وبدلوا في دين الله، احذروا واعلموا ان كل احد يتغضى من مجموع ما دام يتبعه على الباطل، اعلموا انه في يوم القيامه لا ينفع احد احدا لا ينفع احد احدا الا من كان على الايمان يوم يكبر الله من اهله وامه وابيه وصاحبه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. أنت يا من أهلت بنا واعتمدت على أن فلانا أو فلانا أباح لك بنا، أما تعلم أنه سيتبرع منك يوم القيامة ويقول لك بلى كنت تعلم أنه حرام وأكلت؟ أنت يا من اعتقدت الآن أن الختان دليل وعليك أن تغسل ابنك، لماذا على خوفك من القانون أو من فلان أو فلان؟ سيأتي يوم القيامة ويتبرع منه ويقول لك كنت تعلم أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا من أشرفت عليها، أنت يا من ابتعدت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلقت لحيتك وطردت في أمر الله وطردت مع الله، سيتبرع من كل القيامة ويقول يوم القيامة أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت أمره واتبعت أمري أنا بريء منه. سيتبرعون منه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان الكفر فلما كفر قال لي بريء منه إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيه وذلك جزاء الظالمين. فانتبه ولينتبه كل واحد منا، ليس هناك على وجه الارض احد يستحق ان يدخل النار بسببه ابدا، فلا تقدم امر احد على امر الله. لقد دخل الثاني من العلماء لا نسميهم على بعض الامراء، فقال الاول فقال الثاني من الاول ابن، فقال يا ابني أنت تقوم على أهلها وتقيم شرع الله وهذا منك حسن والحمد لله أو كلاما نحو ذلك. وقال الآخر علمي، فقال له اتق الله عز وجل وقد آتاك الله ذلك ليستريح وسدد عليك بالنصيح حتى أبكاك. فلما حدث ذلك كان الآخر يبلغ إليه وهو يقول في نفسه والله لقد كنت انتظر النصر والسيف في اي لحظه ان يعلم رقبتي، ولكن ايام ان الله لا يضيع عمل المسلمين ولا يضيع عمل المفسدين. فلما سدد على الامير بالنصيح حتى ابكى قال رحمك الله واحياك الله كما احيتني، الك حاجه؟ قال ليس لي حاجه اليك ولكن حاجتي الى الله. فلما خرج من عنده قال هذا الذي ترك النصيح منجيا الناس وقد افترضتم خارج قصر الامير، قال للناس ايها الناس من استطاع الا يقدم احدا على الله فليفعل، فان هذا قال كلاما لا يغيب عنه لكنه قدم الله ورعاه واستحسن ان يعلم قدره بامر الله وان انا صحيحكم. فكان ما كان فاتقوا الله عباد الله ولن تقدموا امر اي احد على امر الله سبحانه وتعالى، ان الحياه هذه ورقيق وتطمئ حتما، وان الشرفاء الصادقين الذين يريدون ان يرضوا رب العالمين لا يبالون بما يلقون في سبيل الله. ثم ما الذي ينتظر؟ إن أوديك في سبيل الله فأنت مأجور وعلى طريق الصالحين أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم أنت فلنفذ مثل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاة شد له كالبلاء، وإن كان في دينه دين خفت عليه كالبلاء، ولا يزال بلاء العبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما له من خطية. ماذا ينفعك على هذا الطريق وانت استمتع بشرع الله من اي شيء تفار؟ تفار ان تقتل فاكلك بها المسله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يا امراه بل احياء عند ربهم يرزقون. تفار على الولد والزوجه ان الذين قالوا رسول الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تفار ولا تحزنوا وانشروا في الجنة التي كنتم توعدون. نحن اولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تدعون. إذن يذكر أخوان الذين كانوا يوما ما دعوا أخوانهم بإحقاق شرع الله ولنبتدين الله. أذكر أخوان الذين كانوا يوما ما يقول أحدهم في فتاته طالبا اللهم إني أعلمك الشهادة في سبيلك. أذكرهم بهذا الذي كانوا عليه. ما الذي تغير؟ لماذا تغير؟ لماذا حدث قلوبهم؟ والله ما أبدا أذكر نفسه وإخواني ما أبدا أذكر جميع الناس من المسلمين. أذكرهم بأننا تأخرنا جدا، إننا مقررون بأن نفعل تحكيم شرع الله، إن الصغار والظالمين قد أبوا أن يقيموا شرع الله على الله وبدلوا ما في مطعم وأصبحوا ذلك حتى تمكنوا من الأرض وهم المنافقون، حتى تمكنوا من الأرض وأقاموا ما يريدون من القوانين الباطلة. فأين الصبر وأين المصابرة؟ وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. من الذي أوهم هؤلاء وأضعف القلوب؟ لماذا انتهى؟ ولماذا وقعنا؟ ولماذا تركنا هذا الطريق السليم؟ أين الذين كانوا ينتظرون الملائكة؟ أين الذين كانوا يتمنون هذا في سبيل الله؟ إنما لا نتمنى هذا بل نسأل الله العافية. لكن نعلم بحق النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا فكيف بالذين لا يرسمون لذلك ولا يرسمون لهم حسابا؟ أيها المسلمون إن الكفار قد أعدوا لكم وإن النصارى قد بدأوا في نشر دينهم الباطل بصورة أوسع، وإنما يكون يستعدون لإقامة حكمه بصورة واسعة. فأين أهل ذلك؟ نحن استسلمنا للأسف واستسلمنا للاستفعال. في كل يوم تؤكل الأرض من أراضيهم في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان. إننا حينما نصل رمضان نقول في رمضان في السنة الثانية من الهجرة كان الرسول، وفي رمضان في السنة الثانية من الهجرة في السنة الثامنة من الهجرة كان الحمد، وفي رمضان في سنة كذا انتصر المسلمون على الساسانيين بقيادة عهد عثمان، وفي رمضان في سنة كذا انتصر المسلمون وفتحوا بلاد الأندلس، وفي رمضان كان حبيب، وفي رمضان رد بيت النصر إلى المسلمين، وفي رمضان وفي رمضان وفي رمضان هذا العام وفي رمضان هذا العام يشهد آلاف من المسلمين خلف هجوم الكفار. لا أقول في بلاد المسلمين فحسب، بل هناك العثرات في صدور الظالمين من الكفار من الأمريكان ومن اليهود، ليس من الرجال فحسب بل ومن النساء. إن امرأة عراقية، إن فتاة عراقية حفظت 13 رجلا من القرآن فعلم من أمرها فانقضوا عليها واغتصبوها وأخذوها إلى المعتقل، حتى إنها كانت تغتصب في يوم واحد أكثر من 9 مرات وأرسلت رسالة إلى المسلمين في مسألة الأربعة والأربعة. أين أنتم؟ قالت لم يعرفوا لا كرم ولا صلاة، لكننا عباد الله وندعوهم سبحانه وتعالى والناس المسلمين. قالت اقتلونا واقتلوهم معنا، فلم يعد لنا رغبة في هذه الحياة. لقد ضاع لنا كل شيء، ضاع الشرف وضاع الكرامة وضاع الحياة. وإلا من ذلك أنت هنا تستعد للطعام، والشباب لا تذكر لرمضان شيئا من البطولات، ولا من هذا البلد الماضي، إنما تذكر لرمضان مصباح نظيف ولبس سعيدة وأكل حنية بريئة. هذا الذي يذكر، فأين الولاء؟ أين الولاء وأنت تعلم أنك في وقت الإفطار تجد ما أعد الله لك من النعيم وقد يسره الله لك، وبعض الإخوان لا يجدون ما يسرون عليه؟ أين الولاء؟ ما أقول لإحيائهم، أول الطريق لجمع الكتب، أول الطريق لإعادة الأمن المعروف والنهي عنه، أول الطريق لتعليم عصام الدولة الإسلام، أول الطريق لإعلام الجهاد في سبيل الله، أول الطريق لتطهير الأرض من الطغاة والكفر وقتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اللهم صل وسلم وبارك في سبيل العراق وفي افغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان. اللهم صل المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين اجمعين. اللهم عليك بالاحتلال الخليجيين ومن يهود الملاعين ومن كل من حارب الدين. اللهم عليك بالمنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين ويحاربون اخوانهم ويطاعون الكافرين. اللهم عليك بكل من حارب الدين والخطة للمؤمنين. اللهم اغفر المؤمنين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تحرمنا الا رمضان من ذنوبنا. اللهم لا تحرمنا الا رمضان من ذنوبنا. اللهم لا تحرمنا الا رمضان من ذنوبنا. اللهم لا تحرمنا الا رمضان. واعنا على القيام والقيام وتقبله منا يا رحمن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Oh.